Book 2 95 95 حروف العطف 2 Konjunktioner 2 منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ Hvornår holdt hun op med at arbejde? منذ زواجها؟ Efter deres bryllup? نعم، هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. Ja, hun holdt op med at arbejde, da hun blev gift. منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. Efter hun blev gift, har hun ikke arbejdet. منذ أن تعرفا أصبح سعيدين. Fra de mødte hinanden har de været lykkelige. منذ أن أصبح لهما أطفال صار نادر ما يخرجون. Efter de har fået børn går de sjældent ud. متى تتصل هي بالتليفون؟ Hvornår taler hun i telefonen? هل أثناء السير؟ Under kørslen? نعم، أثناء ما هي تقود السيارة. Ja, mens hun kører bil. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. Hun taler i telefon, mens hun kører bil. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. Hun ser fjernsyn, mens hun stryger. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. Hun lytter til musik, mens hun laver sine lektier. لا أرى شيئاً عندما أكون بلا نظارة. Jeg kan ikke se noget, når jeg ikke har briller på. لا أفهم شيئاً عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. Jeg forstår ingenting, når musikken er så høj. لا أشم شيئاً عندما يكون عندي زكام. Jeg kan ikke lugte noget, når jeg er forkølet. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. Vi tager en taxa, hvis det regner. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. Vi rejser verden rundt, hvis vi vinder i lotto. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. Vi begynder at spise, hvis han ikke snart kommer. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.